فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فإذا هذه قصة موسى عليه السلام مع الخضر كما جاء ذكرها في القرآن الكريم، فيقول الإمام أبو جعفر الطبري قوله وما فعلته عن أمري يقول وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي إنما فعلته عن أمر الله إياي به وقوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يقول هذا ما تؤول إليه وترجع الأفعال التي لم تستطع على ترك مسألتك إياي عنها وإنكارك لها صبرا فهنا المسألة الأولى هذا موسى عليه السلام وهو رسول من الله سبحانه ومأذون له باتباع الخضر ومع ذلك لم يستطع صبرا على ما يرى من مخالفة الظاهر فهل تزعمون أنكم أنتم أصبروا من موسى عليه السلام؟ المسألة الثانية إن موسى عليه السلام كان مبعوثا إلى بني إسرائيل ولم يكن الخضر مأمورا باتباع موسى أما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين فهو مرسل إلى الناس عامة ولو أدركه الخضر وموسى عليه السلام ما وسعهما إلا اتباعه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي روى البخاري أيضا: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ فهذه مسألتان: المسألة الأولى أن موسى عليه السلام لم يستطع صبرا على ما يخالف الظاهر، مع أنه رسول ومأذون له أن يتبع، بل جاء في بعض الروايات أنه مأمور باتباع الخضر عليه السلام. الأمر الثاني أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة للعالمين، لا يسع أحدا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن شريعته، وليس الأمر كما كان في زمن موسى عليه السلام، إذ لم يكن الخضر مأمورا باتباع شريعة موسى. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. المسألة الثالثة: يقول أبو جعفر رحمه الله عن الخضر عن ابن عباس أنه كان رجلا يعمل على الغيب قد علم ذلك. قال القرطبي: والخضر نبي عند الجمهور، وقيل هو عبد صالح غير نبي، والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي، وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه، ولا يجوز أن يكون فوق النبي من ليس نبي. وقيل كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن، والأول الصحيح، والله أعلم. وقوله تعالى: وآتيناه رحمة من عندنا، الرحمة في هذه الآية النبوة، وقيل النعمة، وعلمناه من لدنا علما، أي علم الغيب. فالخضر نبي عند الجمهور، وبالإجماع الخضر علم الغيب، الخضر علم الغيب كما قال سبحانه: وعلمناه من لدنا علما. فنسأل صاحب الطلاسم الذي يستدل بقصة الخضر عليه السلام: هل أنت نبي أو ملك أو رجل؟ إن قلت نبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. فبطل ادعاء النبوة، وبقي أن تقول ملك أو بشر. فإن قلت ملك فادعاء مردود، فالخلفاء والخلفاء من البشر ليسوا من الملائكة. قال ربنا سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فبطل ادعاء كونك ملكا، ولم يبق إلا أن تقول أنك بشر. فإن كنت بشرا فنسألك ما هو السبيل إلى علمك الغيب؟ فإما أن تقول أنه أوحي إليك، وإما أن تقول علمته عن طريق المنام، وإما أن تقول علمته عن طريق الجن. أما إن قلت أوحي إليك فالله سبحانه يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالوحي يكون إلى الأنبياء بإرسال الملائكة إليهم، والوحي خاص بالأنبياء عليهم السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. فإن قلت أنا أعلم الغيب عن طريق المنام، قلنا بأن هذه المنامات أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها مبشرات وليست وحيا يتبع، ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا، بل الشرع يحكم على الرؤى ولا تحكم الرؤى على الشرع، وتفسيرها ليس معصوم. والرؤى إحدى ثلاث: رؤيا بشرى من الله، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. هناك رؤى هي من الشيطان، فبطل ادعاء علم الغيب عن طريق الوحي أو عن طريق الرؤى. وما بقي إلا أن تقول أعلم الغيب من طريق الجن. وهذا الجواب الذي يدحض كل تلك المزاعم. يقول الله سبحانه عن سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فدل على أن أن الجن لا يعلمون الغيب أصلا، وبطل استدلالك بقصة الخضر عليه السلام من كل وجه. فالخضر كان في قول الجمهور نبيا، وبالإجماع كان يعلم الغيب، وأنت لا سبيل لك إلى علم الغيب. يقول سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالحمد لله الذي أظهر حججه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما يتعلق بإبطال ادعاء علم الغيب. وأما الكهانة فنخصص شريطا نكشف فيه أمرها إن شاء الله، حتى يتوضح ولا يلتبس الأمر في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.